إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال، ويتكلم عن فترة في أول مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، قال: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانجفل الناس إليه، أي اجتمع الناس حوله ينظرون ما يقول صلى الله عليه وسلم، فكنت في من جاء مع الناس فنظرت في وجهه فعرفت أنه ليس بوجه كذاب. وكان أول ما سمعت منه صلى الله عليه وسلم أن قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أول ما سمعت منه: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظة يرسي دعائم التحابب والتآخي والترابط بين الناس، كان يبني مجتمعا من أول وهلة بهذه المبادئ، بهذه الأحكام التي في ظاهرها أنها يسيرة ولكن تبنى معها أعمال عظيمة. هذا العمل العظيم هو ترابط الأمة، هذا العمل العظيم هو تحابب الأمة، هذا العمل العظيم هو تآلف هذه الأمة. فأول ما نادى الناس قال: أفشوا السلام، أفشوا السلام. وهذا ليس موضوعنا، ولكن بإشارة سريعة، إن إفشاء السلام هو شرط أو سبب للمحبة التي هي شرط في دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، فاقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فإن ذلك من أسباب التحابب، وذلك التحابب والتوادد شرط في دخول الجنة. لن تؤمنوا حتى تحابوا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. الأمر الثاني الذي هو متعلق أيضا بالمعاملات ومتعلق أيضا بهذا الرباط بين الناس، بعد أن قال أفشوا السلام قال: وأطعموا الطعام. وهذا الأمر بإطعام الطعام وارد في كتاب الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فكلوا منها وأطعموا، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. يكرر الله عز وجل الأمر: أطعموا أطعموا أطعموا، حتى يتأصل هذا المعنى في قلوب المؤمنين ويعلموا أنه مراد، ليس أمرا طارئا وليس بالأمر الهين، بل أمر ينص الله عليه بل ويكرره في كتابه في سورة الحج. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فلما عدد صفات الأبرار الذين يدخلون الجنة عدد من صفاتهم إطعام الطعام، عدد من صفاتهم إطعام الطعام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوم مجتاب النمار، يعني ثيابهم من شدة الفقر انه يصطاد الصيد ويأخذ جلده ويلبسه من شدة الفقر. فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر آيات من كتاب الله، ثم قال بعدها: تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهم، من درهمه، تصدق رجل من ثوبه، تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع طعامه، تصدق رجل من مده. يعني ظل يعدد ألوان من الصدقات، فكان مما عدد أن يخرج الرجل ولو مد من البر، مد من القمح، يعني ولو رغيف عيش، ولو رغيفين من الخبز. تصدق رجل من كذا، تصدق رجل من كذا، فما زال يعدد أصنافا ويقلل فيما يذكر حتى يعلم الناس ألا يحتقر من المعروف شيئا ومن الإطعام شيئا، حتى اجتمع بين يديه صلى الله عليه وسلم طعام كثير بعد أن جاء رجل بصرة مليئة كادت كفه أن تعجز أو يده أن تعجز عن حملها، بل عجزت ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الصحابة ذلك تواردوا، تواردوا، فكان الدال على الخير كفاعله، كان الدال على الخير كفاعله. وهذه الصفة كانت موجودة حتى في أهل الجاهلية. يعني عائشة رضي الله عنها لما تذكر ابن جدعان كان يطعم الطعام ويأتي المساكين، هل ينفعه ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني ما كان يؤمن باليوم الآخر، ما كان يفعل هذا رجاء ثواب الله عز وجل في الآخرة، إنه لم يقل ذلك يوما. هذا يعني أنه لو كان يؤمن بالله واليوم الآخر وفعل ذلك لنفعه إطعامه. فإطعام الطعام يا أخواني وإخراج ذلك كان شأن حتى أهل الجاهلية، فكانوا يقرون الضيف ويطعمون الطعام. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في أول الرسالة وجاء يرجف فؤاده مما لقاه من هول ما جاء به جبريل في الوحي، تأتي خديجة فتقول له: إنك لتطعم الطعام وتقري الضيف وتحمل الكل، والله لا يخزيك الله أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بهذا قد نبئ، ولهذا يصير إقراره لكلام خديجة إقرارا، إقرارا أن الذي يطعم الطعام ويقري الضيف الذي هذه صفاته حقيق أن يعينه الله عز وجل. فكانت هذه الأشياء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن تأتي إليه الرسالة سببا في أن يؤيده الله، في أن يعينه الله وأن يتقبل منه رسالته وأن يعينه على تبليغها وعلى أن يهيئ له أمور الخير. فاعلموا أن إطعام الطعام من أسباب معونة الرحمن، من أسباب أن يجعل دعوتك مقبولة ويجعل كلامك مسموعا ويجعل لك انشراحا في الدنيا تستطيع أن تسير به في الناس، إنه إطعام الطعام. إنك لتطعم الطعام وتقري الضيف الذي هو أيضا من إطعام الطعام، لأننا سنعرف أن كلمة إطعام الطعام لا تعني فقط التصدق بالطعام على المساكين، بل هي أوسع من ذلك. إطعام الطعام، ولم يذكر لمن، لم يذكر إطعام الطعام لمن. عباد الله، جاء رجل كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص والحديث في الصحيحين، وقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ إيه أفضل شيء في الإسلام؟ قال: تقرأ السلام وتطعم الطعام. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، على من عرفت ومن لم تعرف. يعني هذا أفضل الإسلام. وكانوا دائما كما تعرفون لهمتهم العالية يسألون عن أعلى الأعمال وأحسن الأعمال وأفضل الأعمال، أي الأعمال أفضل، أي الإسلام خير. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا لنعلم أن الإيمان قول وعمل، الإيمان ليس اعتقادا فقط في القلب، بل لابد أن يكون مقرونا بالقول والعمل. ومن أزكى الأعمال وأفضل الأعمال في الإسلام وخيرها إطعام الطعام وإفشاء السلام، وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. واعلم أن ذلك من إدخال السرور على قلب المسلم، فإنك لو أتاك طعام وإن كنت غنيا تفرح به وتسر، وإن كنت غنيا فإن إطعام الطعام كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب المحبة، إذ أنه من أسباب انشراح الصدور وفرح العبد بمثل هذا الإطعام. واعلم أن من أحب الأعمال إلى الله أن تدخل السرور على قلب مسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الملأ الأعلى المعروف المشهور: أتدري يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ يسأل الله عز وجل، قال الله أعلم، قال في الكفارات والدرجات. الحديث طويل وفي آخره: أتدري ما الدرجات؟ الدرجات يعني الدرجات في الجنة، درجات الارتقاء، الدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. والصلاة بالليل والناس نيام الصفة الثالثة. فذكر الثلاثة أنها هي سبب رفعة درجات المؤمنين عند ربهم سبحانه وتعالى في الجنة، سبب رفعة درجاتهم إفشاء السلام وإطعام الطعام. واعلم أن خير الناس من يقوم بهذا الأمر، فعند الطبراني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم من أطعم الطعام. وعند ابن حبان في صحيحه: خياركم من أطعم الطعام، خياركم من أطعم الطعام. بل وادخر الله عز وجل لأهل إطعام الطعام الأجر الجزيل والمضاعفات الكثيرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فهذا لون من إطعام الطعام، ولو أن تهدي تمرة أو شق تمرة من الطعام. ولا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، فإنك لا تدري في أي تمرة يذهب عنك غضب الرب، في أي تمرة يرضى عنك الرب، في أي تمرة يضاعفها لك، فإنها تقع في كف الرحمن فيربيها يضاعفها لصاحبها حتى تصير التمرة كجبل أحد. وهذا حق وليس بالهزل، إنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تضاعف يا أخواني أجور إطعام الطعام مضاعفات حتى تصير اللقمة والتمرة وشق التمرة كجبل أحد العظيم، هذا في الأجر والمثوبة. فإياكم إياكم أن تبخلوا على أنفسكم بإطعام الطعام، فإن فيه المزيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. واعلم أنه يزداد الأمر وجوبا واستحبابا على حسب الحالة إذا سألك السائل، إذا وجدت من كان حقا محتاجا لهذا الطعام. ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: عبدي استطعمتك فلم تطعمني. قال: كيف أطعمك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن فلانا قد استطعمك فلم تطعم، أما أنك لو أطعمته لوجدتني عنده. إطعام الطعام يباركه الرب سبحانه وتعالى، يباركه الله عز وجل. فاعلم كما قلنا الآن أن معية الله ومعونة الله مع أولئك الذين يطعمون الطعام على حبه، مع حبهم له. أنت تحب أن تحتفظ بهذا الطعام، لكن مع حبك لذلك تطعمه وتبذله وتنفقه، فإن الله عز وجل يبارك ذلك، وتجد الله معك بهذا الصنيع وبهذا الفعل. ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم عائشة هذا الدرس، فكانوا قد ذبحوا شاة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل عليها في آخر النهار: يا عائشة، ما بقي منها؟ قالت: يا رسول الله، والله ما بقي إلا كتفها. وكانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكتف، فأبقت له ليه؟ أبقت له الكتف وتصدقت بالباقي. فقال صلى الله عليه وسلم: بل هذا يسمى حرف استدراك، يعني أزل ما قبله واسمع ما بعده فهو الصواب. هي قالت: ثنيت كلها إلا كتفها. قال: بل، يعني هذا الكلام خاطئ، بل الصحيح هو بقيت كلها إلا كتفها. فاعلموا أن ما يبقى هو ما يخرج في سبيل الله عز وجل، هو ما تطعمه لمن كان محتاجا، أو تقربا وتوددا وإطعاما للمسلمين، وتواددا وتحاببا بين المسلمين. بإطعام الطعام أخواني تحصل هذه المعونة من الله، وتبقى هذه الأجور لك عند الله سبحانه وتعالى. واسمع إلى هذه الآية من كتاب الله: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. هذه العقبة الكبرى العظمى يوم القيامة، وما أدراك ما عقبات يوم القيامة. هناك أشياء تحول بينك، تكون في طريقك إلى دخول الجنة، إن لم تقتحم هذه العقبات فإنك لن تدخل الجنة. وهذه العقبات يا أخواني إنما تقتحم بأعمال، كل عقبة لها مفتاح لها نظام، فاقتحام هذه العقبة بماذا يكون؟ فلاقتحم العقبة، ما استطاع أن يقتحم. وما أدراك ما العقبة، بيّن الله في كاكها، قال: فك ورقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فانظروا كيف جعل أن اقتحام هذه العقبات يوم القيامة إنما يكون بإطعام الطعام. فك رقبة أي عتقها، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، وهو لا أحق الناس بالإطعام ذوي القربة والأرحام. وهذا يؤصل المعنى الأول في إفشاء السلام، فيجتمع إفشاء السلام وإطعام الطعام اللذين كثيرا، أو اللذان كثيرا ما كان يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، إذا أنهما الصلة الرباط. فحسن الكلام وحسن السلام والإنفاق والإطعام، فإذا اجتمع بينك وبين عبد فإنه الوداد، إنه المحبة. وهل يتحابب الناس إلا بلسان طيب وقول جميل وبإنفاق وبذل وإطعام؟ هذه هي أسباب المحبة. ولو رأيت أي إنسان يريد أن يظهر لأحد المحبة أو يوطد العلاقة، يظهر له الكلام الحسن أنه يحبه في الله، يظهر له عطاءه ومساندته له، فهذه أسباب التوادد والتحابب، حتى لا نكون أصحاب كلام وفقط، نريد ترابطا وتآخيا بين المسلمين. ولن تصلح هذه الأمة حتى تجتمع كلمتها. هناك أسباب لأجل هذا، هناك أسباب لهذا التحابب، هناك أسباب لهذا الترابط. فإطعام المساكين رباط قوي بين المساكين والفقراء وبين الأغنياء، وإطعام الأقارب والأرحام رباط قوي بينك وبين أرحامك وأقاربك وذويك وأعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك وأبنائهم وذويهم. وإطعام الجار سبب لهذا الرباط القوي الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وإطعام المسلمين عامة يكون سببا لهذا التآخي. وإياك أن تعتقد أن فلان غير محتاج وفلان غير محتاج وفلان غير محتاج فلا تطعمه أبدا، إنك تحتاج أو لك هدف آخر، غير مسألة أنك تسد حاجتك، إنك تسد حاجة قلبية. فراغ موجود في القلب، ليس فقط فراغ الأمعاء والمعدة هي التي تملى بهذا الإطعام، بل فراغ في القلوب. فكم من علاقات مقطوعة قد ربطت بشيء من الإطعام، والله بقطعة حلو، والله كان بيني وبين إنسان شيء بغيضة بغضاء بيني وبينه كده، وهو يعني ما نرتاح لبعض، فجئت في يوم والله كان معي حلوة أخواني فأعطيته قطعة حلوة، يعني كأني على مضض، يعني ما كأني بيني وبين نفسي أقول يلا مثل مثل الناس. قال والله وقع قلبي، يعني شعرت أن قلبي كده خفق من يوم ما اديتني قطعة الحلوة، وأنا لا أقصدها ولا أعنيها، ولكن إطعام الطعام سبب للتحابب. فنسأل الله عز وجل أن يرقق قلوبنا وأن يذهب عن أنفسنا الشح، فإن الشح يمنعك عن كثير من هذا الخير عباد الله. وكما أنه سبب لهذا التوادد والترابط والتحابب ودخول الجنة، سبب للوقاية من النار. ونحن أحوج ما نكون أن نبذل الأسباب لنقي أنفسنا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فضلا عن أنها تقي مصارع السوء، فقد تكون ستقع في حادث عظيم أو مرض خطير ويدفع عنك هذا الإطعام. وذكر العلماء لمن أراد أن يراجع هذا في كتبهم كتب الرقاق أحداث كثيرة جدا، العلماء في الماضي وفي الحاضر، كم من إنسان كان مريض والأطباء يقولون لا بد لك من عملية جراحية خطيرة ستجرى لك في بلدة كذا وتكلفتها كذا، والله فرق قلبه يوما وأطعم الطعام فأذهب الله عنه ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى يذهب الأمراض ويذهب مصارع السوء بالنفقة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. نجد أن بعد هذه يعني بعد أفشوا السلام أطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، يا أخوان هذه صفات فعلا تحتاج إلى قلب معين، قلب له رقة وحركة يتأثر، فكما تأثر بانقطاع علاقته مع فلان فكان إفشاء السلام، وكما تأثر بفقر فلان أو حاجة فلان فأطعم الطعام، هو شعر أيضا بأن له رب. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. يبين الله عز وجل أن ما بأيديكم من الطعام وما بأيديكم من الشراب ليس من صنع أيديكم وليس من عند أنفسكم، هذا الذي تحرثون نحن الذين زرعناه ولستم أنتم، هذا الذي تشربون نحن الذين أنزلناه من المزن أي من السحاب ولستم أنتم. فيذكرك الله بالرباط الذي بينك وبينه، فمن وجد أن الفضل كله بيد الله وأن ما يطعم هو وزوجه وعياله وما يطعمه الناس إنما هو فضل منة من الله عز وجل، توجه إلى الله عز وجل في ليله يشكره ويدعوه ويسجد له ويركع، حينئذ مثل هذه القلوب قد هيئت قد أعدت لأن تقبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان أول ما سمعه عبد الله بن سلام من النبي صلى الله عليه وسلم حين انجفل إليه الناس، أفشوا السلام أطعموا الطعام صلوا بالليل والناس نيام. ولم تكن هذه دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحده، بل حين جاء أبو سفيان إلى هرقل يريد أن يزهده في الإسلام ويزهده في الرسول وألا يقدم المعونة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سأله ما دعوته؟ قال يأمر بصلة الأرحام وإطعام الطعام، يعني الحاجات اللي احنا عارفينها. قال هذه دعوة الأنبياء، هذه دعوة الأنبياء، هذا الرسول، هذه علامات الرسالة، هذه علامات للإسلام، هذه علامات للدين الذي نزل من فوق سبع سماوات. عباد الله، فنحن نحتاج وبسرعة أن نقي أنفسنا هذا الشح، اللهم قي أنفسنا شحها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لمن أطعم الطعام، لمن أطعم الطعام، والحديث طويل ولكن هذا هو الشاهد منه، لمن أطعم الطعام غرف في الجنة أعلى ما يرى الإنسان، يرى ظاهرها من النقاء، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم ويسأل الصحابة من عاد منكم اليوم مريضا؟ يقول أبو بكر أنا. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ يقول أبو بكر أنا. من مشى اليوم في جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخلناه الجنة، اجتمعنا في امرئ في يوم إلا أدخلناه الجنة. بقي سؤال ماذا تطعم؟ خلاص نحن عرفنا مثوبة وأجر الإطعام عند الله عز وجل بآيات الرحمن وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بقي أن تسأل فماذا أطعم؟ يا إخواني الإطعام لكل شيء، لست أقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حتى شق التمرة، بل عد الماء من الطعام، سقي الماء إطعام، فانظروا إلى أبواب الخير المفتحة من قبل الرحمن سبحانه وتعالى، حتى سقي الماء جعلها طعام. لهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان طعامكم يا خالة، قالت كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني ما فيش ولا خبز، يعني هم الذين كانوا يخبزون، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال فما كان طعامكم يا خالة، ما فيش ولا خبز، ما بتاكلوا ايه؟ قالت التمر والماء. ما كان طعامكم؟ قالت إيه؟ التمر والماء، فعدت الماء من الطعام. ولهذا لما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منهم فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. يعني لم يطعمه، يعني لم يطعم من هذا الماء، فسمى الماء طعاما. فاعلموا أننا لعلنا للذي نحن فيه من الترف لا ندرك أن الماء طعام، فكان هذا الماء تسد به جوع إنسان، يسد بالماء جوع إنسان، بل يسد به جوع الرسول صلى الله عليه وسلم 3 أشهر تمر وقليل من الماء. هذا يسمونه طعاما، هذا طعام وهذا طعام. بل ورد في بعض الأحاديث وإن كان فيها كلام أن من أفضل الصدقة أن يتصدق العبد بفضل الماء، ولكن في الحديث كلام، لكن المعنى معنى صحيح، فقد ورد الماء في الإطعام كما سمعتم في آيات الرحمن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الطعام الأدوية، لأن قد لا يلتفت الإنسان لهذا، إن الدواء طعام، فانظروا إلى حاجة إنسان إلى دواء تعطيه هذا الدواء. فألوان الإطعام تشمل الماء وتشمل ألوان الأغذية المختلفة، حلوها وغيره، الفاكهة والخضروات والأطعمة وما يطبخ الإنسان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت فأكثر مرقة طعامك وأهدي إلى جيرانك. إذا طبخت فأكثر مرقة طعام، يعني سمى المرقة مرق الطبيخ، هذا سماه طعام، وتهدي إلى الجيران. فالإنسان يهدي ولو ظل فشاه، ولو ظل فشاه، فهذا كله مما يجده العبد في حسناته يوم القيامة. فألوان الأطعمة لا حصر لها، يدخل فيها ألوان الأشربة كما سمعتم، وألوان الأدوية والعقاقير. ما هو المقدار الذي يخرجه حتى ينال هذا الأجر كله؟ حتى لو كان شق تمر، حتى لو كان شق تمر، وإياك ثم إياك إن الشيطان يصدك عن الإطعام لما علم لما له من المثوبة العظيمة، بسبب أنك تستحقر قلة ما ستطعمه. يعني هينفع نديهم حاجة بسيطة كده، قطعة واحدة، لقمة واحدة، تمر واحدة، منظرنا إيه؟ لا، لا تنظر إلى منظرك أمام الناس، ولكن انظر إلى قيمة هذا الشيء الذي قدمته عند الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن أفضل الصدقة ما كان عن فقر وحاجة، يكون الإنسان محتاجا فتكون الصدقة أعظم عند الله سبحانه وتعالى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح ابن حبان: سبق درهم 100,000 درهم. فهذا الدرهم الواحد يكون أفضل عند الله من 100,000، لأن هو الذي يملكه الإنسان أو بعضه، فهو يملك درهمين وتصدق بدرهم، صار أفضل من المليونير والملياردير اللي بينفق بال100,000. فاعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى ذلك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن يأخذ الله هذا اللحم، ولن يأخذ منك هذا الدم، ولا يأخذ شيء من هذا إطلاقا، فهو صاحبه وهو ربه وهو خالقه وهو الذي هيأك لذلك كله، وهو الذي أحله لك وللناس. ولكن يناله التقوى منكم، يناله أن يرى من عبده هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال ولأبي هريرة ولغيرهما: أطعم وأنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، لا ينقص هذا من لحمك ولا من مالك، ولا ينقص هذا من طعامك ولا ثيابك، بل يزيده، فقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال: ما نقص مال من صدقة. واعلموا أن السائل له عندنا حق، السائل له عندنا في الإسلام حق ولو بالشيء اليسير، السائل يرد ولو بلقمة، السائل يرد ولو بلقمة، تتحرى أن تعطي ذوي الحاجات، لكن السؤال لهم في الإسلام حق عندنا، فلا ترد السائل صفر لديه، أعطيه ولو شيء يسير، خاصة أن عرفت أنك لا تدري لعل السائل يكون فعلا ذا حاجة، فتقع هذه اللقمة وهذه التمرة في كفه، وهي في الحقيقة وقعت في كف الرحمن. وقعت في كف الرحمن فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوة وفصيلة، كما تنمي أنت الصغار المهر عندك أو الدجاج أو غيره فيكبر عندك، فكيف عند الله سبحانه وتعالى؟ واعلموا يا عباد الله، اعلموا أن هذا الإطعام يدفع ميتة السوء ويدفع مصارع السوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هي كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. الذي تنفقه والذي تطعمه الذي يخلفه عليك هو الله، فانظروا كيف يكون خلف الله لعبده. من مطعم؟ هذا هو السؤال الأخير. فالإطعام على وجه العموم له هذه المزايا والمناقب والفضائل في دين الله، وعرفنا أنه لا حد للأصناف التي تطعم ولا حد للمقدار الذي يخرج. بقي أن نعرف من هم الأشخاص الذين يطعمون. كل أحد، يعني سأعدد لك أصنافا على من باب ذكر الأمثلة، ولكن اعلم أن كل إطعام حتى للحيوانات لك فيه أجر. فهذه صفة أصيلة في أهل الإيمان. الأصل أنهم يطعمون، الأصل في أهل الإيمان أنهم يطعمون. ولهذا لما يسأل أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: ها، لم نكن نطعم المسكين. أول حاجة قالوه، لأن أول صفة لأهل الجنة أنهم يطعمون الطعام. أول صفة لأهل الإيمان أو من صفاتهم البارزة إطعام الطعام. فأول ما سئلوا: ما سلككم في سقر؟ إيه اللي دخلكم النار؟ قالوا: لم نكن نطعم المسكين. لم نكن نطعم المسكين فدخلنا النار. فإطعام المساكين هذا أول ما تفكر فيه، ولا يكتفي العبد بأنه خلاص ما رأى مسكينا أو ينتظر أن يأتيه المسكين، بل إن مما يرقق القلب ويظهر هذه العلاقة أنك تبحث عن المساكين، أنك تتحرى في من تنفق عليه من أولئك المساكين. فهذا سيستلزم منك أن تسأل عن أحوال أعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك وأبنائهم حتى تعرف ما أحوالهم. شغل فين دلوقتي؟ وعامل إيه؟ مال إيه؟ مرتبك إيه؟ ويقول آخر النهار ما فيش سبوبة تانية، ما فيش كذا. هذا سيكون معه صلة، سيكون معه زيارة، سيكون معه حوار. وهل تكون المودة إلا بذلك؟ فلان لما يريد أن يحكي مودة منه فلان يقول لك: يا ده أنا سري عنده، يعني أنا بحكي له كل حاجة. شايف لما تأتيه أنت وتسأله هذه الأسئلة في خواص أمره، في أهم ما يهتم به الإنسان، في قوته هو وعياله، وتجد عنده خلة أو حاجة فتسد هذه الخلة. هذا هو الإسلام يا إخواني، هذا أول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لمن يبدون إسلامهم على لا شيء. لمن يبدون إسلامهم على لا شيء، الإسلام له أصول، له قواعد، له نظام، له أركان، حتى جعل الله عز وجل من أركان الإسلام إيتاء الزكاة. هذا لمن لا يخرج، لمن لا يخرج من أموالهم إلا الزكاة، ولكن في المال حقوق أخرى كثيرة غير الزكاة. وهذا قول جمهور العلماء وهو القول الصحيح. ليس فقط الواجب عليك هو نسبة الزكاة المئوية، بل عليك ألوان أخرى من الإطعام، من ثيابك، من طعامك، من الأدوية، من سائر الأمور، حتى الماء. فالمسكين أولا، ثانيا الجيران. الجيران، لا يؤمن أحدكم إذا بات وجاره شبعان وجاره جائع بجواره. لا يبيت أحدكم شبعان وجاره جائع بجواره أبدا. هذا لا يكون صفة لأهل الإسلام. إزاي تبيت أنت وألوان الدليفري وألوان الطعام دخل خرج عليك وجارك لا يجد أصلا ما يطعم؟ هذا علامة نقص إيمان في العبد، إن كان قد بقي في قلبه رقة أو شيء مما يتحرك في قلوب البشر فضلا عن قلوب أهل الإيمان. ما آمن بي، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع في جنبه وهو يعلم به، وهو يعلم به. وهذا شرط، شرط، وينبغي على العبد أن يتحرى ويبحث عن أحوال هؤلاء الجيران. لكن لا يبقى كل واحد هكذا في شقته وفي داره لا يعلم شيئا عن جاره، جاء شبعان لا يعرف عنه شيئا. يا أخواني هذه صفة صارت مفقودة في مجتمعات تربت على صفات الغرب، تربت على صفات الغرب. هذه صفات الغرب الكفار، أما أهل الإيمان فبينهم توادد وبينهم تراحم. أهل الإيمان كالجسد الواحد، هكذا ينبغي أن يكونوا. أما أن يكون كل عضو في شقته عضو مستقل لا علاقة له بالآخرين، هذا ليس من الإسلام. أسأل المسلمين والمؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فيش حاجة اسمها واحد في الشقة في الدور الرابع وخلاص اشتكى هذا الرجل وأهله، وصاح سائر العمارة فضلا عن العمارات المجاورة، فضلا عن الحي، فضلا عن أقاربه، لا يعلمون عنه شيئا ولا يكونون معه في شدته. إن الشدة تقع بواحد من المسلمين يتحرك لها سائر المسلمين، يتحرك لها سائر المسلمين عباد الله. فالبند الثاني في ذلك بعد المساكين هم الجيران، هم الجيران. وكلما قرب الجار من دارك كان حقه أعظم، لأن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لي أكثر من جار إلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهم منك باما. فأنت مطالب بإهداء إلى الجيران. طيب يعني الطعام ما يكفي غير جار واحد؟ قال لك أقرب جار لي، أقرب جار لك. هذا كلام في الإسلام يا إخواني نحن بعيدون عنه. فلابد أن نشك في إسلامنا، لابد أن نشك في ثباتنا على هذا الدين، في رضانا بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم محمدا ورسولا. ليس الكلام كلاما شفويا، إن هذا الاعتقاد له ما يبدهم بين يدي الله عز وجل. قال تعالى لينظر كيف تعملون، لينظر الله سبحانه وتعالى كيف تعملون، ما سلوككم، ما أقوالكم وأفعالكم. فهذا مما نص الله عز وجل عليه إطعام الطعام. من إطعام الطعام إكرام الضيف، إكرام الضيف، فهذا إطعام الطعام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. كيف ستكرم الضيف؟ تقضي له حاجة جاء لحاجة، تطعم من أحسن الطعام عندك، تغدق عليه حتى قالوا التبذير في كل شيء إلا وعد منها إكرام الضيف. يعني الضيف لو قدمت 10 أصناف لا نسميك مبذرا. فهذا من المواضع التي تنفق فيها ولا تقطع أبدا. هاتوا أحسن ما عندكم وأخرجوا ما في الثلاجة كله، عندنا ضيف اليوم. هذا فعله إبراهيم خليل الرحمن، وذكر الله قصته في القرآن حين جاء بعجل سمين حنين ليقدمه إلى ضيف مجهول لا يعرفه، ضيف مجهول ما كان يعرف أن هؤلاء ملائكة كرام لا يطعمون الطعام، ولكن هو يعرف شيء واحد إن جاءه ضيف. فذهب بخفية ودون أن يشعر بها الضيف، ويأمر بذبح العجل أو يذبحه، ويأتي به حنيجا يعني أفضل أنواع الطبخ لهذا العجل، أن يشوى بهذه الطريقة على ألوان الحجارة الساخنة. هذا أعلى وأغلى المشويات، العجل الحنيف. يأتي به إبراهيم لضيف مجهول، لضيف لا يعرفه، فكيف إن كان ضيفا معلوما محببا إلى القلب؟ إكرام الضيف من إطعام الطعام، إكرام الضيف من إطعام الطعام. من ذلك تفطير الصائمين، وتعلمون ما في ذلك من الأجر، فأنتم حديث عهد برمضان تقبل الله عز وجل منا ومنكم. وعلى الجملة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطبة أجر. أي مخلوق عنده كبد رطب حي، يعني ليه دم ولحم كده تطعمه لك فيه أجر. حتى جاءت امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، امرأة فاجرة، فاجرة، بعد أن شربت وجدت كلبا يلهث من شدة العطش، فأخذت موقها اللي بترقص به، مرقها اللي تفجر به، فوضعت فيه الماء وسقت الكلب. قال فشكر الله لها فغفر لها. أرأيتم كيف أن الإطعام الذي منه سقي الماء يغفر الذنوب وإن كانت بغيا؟ ونحن أحوج ما نكون يا أخواني إذا كثرت ذنوبنا إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى ورضوانه. فسقت كلبا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما زرع إنسان زرعا فيأكل منه إنسان أو بهيم أو طير إلا كان له به أجر. يعني حتى هذا الذي لا تقصد به إطعاما، طير معدي وأكل، حيوان وطعم شيئا من هذا الطعام، لك به أجر، لك به أجر عباد الله. كما أن الله سبحانه وتعالى حثنا على الإطعام حذر من عدم الإطعام، من الإمساك، إمساك الطعام عمن يحتاجون، عن إمساك الماء عمن يحتاجون، عن إمساك الطعام عمن يحتاجونه، حذر من ذلك. وكما سمعتم الآية حتى لا أطيل عليكم، قالوا لم نكن مطعم المسكين. عباد الله، أختم كلامي بأن ربكم شكور، شكور يقبل القليل من العمل والقليل من الإطعام، غفور يغفر الكثير من الزلل. فنصيحتي لنفسي وإياكم، ونحن في عيد الأضحى، عيد الإطعام، وفيه الأمر متكرر، أن نتخلق في هذه الأيام، لا أقول فقط أن نطعم، أن نتخلق في هذه الأيام بصفة الإطعام، أن نتخلق في هذه الأيام بصفة الإطعام، تكون صفة لك، موقنا أن ذلك لا ينقص من طعامك شيئا، موقنا موقنا. إن لم تؤمن بذلك فأنت لم تؤمن بالنبي، لأن النبي ذكر بل وأقسم صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريف، أبي أقسم بربه سبحانه وتعالى بأنه ما نقص مال من صدقة، والذي نفسي بيده ما نقص مال من صدقة. تعلم هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم هذا الصالحون في الأمم السابقة. فأنتم تعلمون حديث بيروحاء كيف أن الرجل جعل الإطعام بستانه كله، الكل الغيظ اللي كان في مقابلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحب البساتين إليه، قال كله يصير للناس تطعم منه، عايز يأكل يشرب فقراء مساكين يأكل من البيروحاء. وقبل الله هذا البيع، قبل الله هذا البيع وأبدله به خيرا له، فقد مات رضي الله عنه، ولكن بقي إنفاقه، بقي ما أعده الله له في الجنة. عباد الله، الأيام قصيرة والآخرة قريبة، وهي أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، وسيعلم العبد أنه ما ابتلي بشيء أعظم مما ابتلي به من شح النفس، وسيعلم أنه ما من فضل عليه أفضل أن يكون كريما منفقا. فاعلموا أن الله شكور، وأن الله كريم، وأن الله غني، وأن الله سبحانه وتعالى لا يطعم شيئا من ذلك ولا يأخذ شيئا من ذلك له هو، له هو، بل هو الغني، ولكنه يختبر العبد ليعظم له الأجر. اللهم قي أنفسنا شحها، اللهم قي أنفسنا شحها، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس درسا ولكن تعليق سريع. أخواني، هذه الأيام أحق الأيام بما سمعتم اليوم من الخطبة، هذه الأيام أيام العشر والحادي والثاني عشر والثالث عشر، سماها النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام أكل وشرب وذكر لله. وهذه الأيام فيها الأضاحي وفيها الهدي هناك الآن في الحجاز، فهذه الأيام هي فيها الإطعام أكثر من سواها، كأن الله جعل أياما يكون الإطعام فيها أكثر وأكثر وأكثر حتى يتعلم المسلمون هذه الصفة، كما جعل أياما للصيام جعل أياما للإطعام أكثر، هذا فضلا عن اليوم اللي بيأتي عليك كل سنة اللي هو الحول الذي تخرج فيه زكاة مالك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهلا للإطعام. نحن نريد يا أخواني أن يكون حرصنا ليس على الإطعام أكثر، بل أكثر وأكثر على أن يتقبل الله من هذا الإطعام. واعلموا أن ابني آدم قد قرب كل واحد منهم قربانا، الله تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فيعني دي مرحلة المفروض نعديها، مسألة نحن ننفق دي مرحلة المفروض عدت خلاص، بنفكر في مرحلة أخرى الآن، نحن نبكي خشية ألا يقبل الله منا هذا الإطعام وهذه النفقة. ولهذا القبول له أسباب، منها أنك تتحرى أحسنها وتطعم المساكين من أفضلها، هذا هو الذي يجعل الله عز وجل يقبل منك. الله عز وجل لا يريد منك أصلا هذا الإطعام، هو يريد منك تفكير قلبك، عقيدة قلبك، القلب بيفكر فيه وهو بيطعم. تشعر بضيق ودجر وانت بتخرج هذا الإطعام، ولا تشعر بفرح وبهجة؟ تشعر أنها تقدمها لله سبحانه وتعالى فتختار أحسنها وأفضلها. فإخواني، هذه أيام نتعلم فيها درس كيف نحب الله وكيف نتقرب إلى الله بما هو أهل له سبحانه وتعالى. فاللهم نسألك أن تؤتي أنفسنا كرما ومحبة للإنفاق، ونعوذ بك ربنا من الشح والبخل. أقول قبل هذا، واستغفر الله لي ولكم.